دائرة قطرها 4 سنتي أو 5 سنتي. هذا الذي فتح من سد يأجوج، فالنبي عليه الصلاة والسلام فزع لذلك وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب. وهذا تنبيه إلى أنه سيتسع هذا الخرق شيئا فشيئا. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث يهلك الصالح مع غير الصالح. وهذا تنبيه إلى تضافر جهود الأمة لمنع انتشار الفساد والحد من وقوع الناس في المعاصي، وهذا بقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر من كل أحد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كما كلف كل فرد من هذه الأمة بالقيام بهذه الرسالة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالتغيير مطلوب، ومطلوب من كل أحد، لكن يكون بحسب الاستطاعة، ويكون بشروطه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وأن يكون الإنسان يعرف الحكم ويعرف حقيقة ما يغير، لا يخلط بين المكروه والمحرم أو بين المستحب والواجب. ومن ذلك ما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، وفيه: إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله تعالى يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أولئك على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. المتأخرون منهم إذا جاءوا إلى بحيرة طبرية يجدونها يابسة، فيسألون من عندهم فيقولون: هذه كان فيها زمن مضى كان فيها ماء، والآن ما فيها شيء لأنهم شربوه. وقال: ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. بمعنى أنه يقع الناس في ضيق وحرج وجوع وشدة مؤونة، حتى إن رأس الثورة الذي لا يعد عند الناس يساوي إلا مبلغا زهيدا يكون قيمته ومكانته في نفوس الناس أكثر من 100 دينار، ومئة دينار شأنها كبير، لأن الشاة تشرى بدينار أو بدينارين، والثور كله يمكن 4 دنانير. فيرغب إلى الله تعالى عيسى عليه السلام وأصحابه، يعني يلجؤون إلى الله متضرعين بطلب فك هذه الأزمة التي حلت بهم، ويلحون على الله تعالى، فيرسل الله على هؤلاء القوم النغف في رقابهم، وهو نوع من المرض ودود يكون في العادة في أنوف بعض البهائم، فيصاب به هؤلاء في رقابهم فيصبحون فرسا، والفرسا يعني موتى، يصبحون موتى كموت نفس واحدة، يعني كأنه شخص واحد مات، بينما كأنهم كلهم ماتوا بلحظة واحدة. ثم يهبط نبي الله، ثم يهبط بنبي الله تعالى عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأ زهمهم ونتنهم، يعني كل مكان يأتون إليه يجدونه منتن والرائحة التي فيه لا تطاق بسبب روائح ونتن هؤلاء القوم. فيرغب نبي الله تعالى عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله، يعني يدعون الله تعالى، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. وهذا يدل على أن الله تعالى يسوق طيورا ضخام وكبيرة فتقع على هؤلاء وتحملهم وتلقي بهم في مكان الله أعلم بعيدا عن هؤلاء، بعيدا عن مكان المؤمنين. رواه مسلم وزاد في رواية بعد قوله: لقد كان بهذه مرة ما ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر. والخمر المراد به الشجر الملتف الذي يستتر فيه، قيل إنه جبل بيت مقدس، وهنا قال وهو جبل بيت المقدس. فيقولون، أي هؤلاء يأجوج ومأجوج، يقولون لقد قتلنا من في الأرض، هلما فلنقتل من في السماء. فيرمون بنشابهم، يعني نبلهم وسهامهم، يرمونها إلى السماء، وهم بهذا يعتقدون أنهم يرمون من هم في السماء. فالله تعالى يبتليهم، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، وهذا من زيادة الابتلاء، بمعنى أنهم يشعرون بالنصر وأن آثار هذه الدماء بسبب من قتلوه في السماء، وهذا من عظيم البلوى. وورد أن الله تبارك وتعالى يرسل عليهم مطرا فيحمل جثثهم ويرميها في البحر، في رواية أخرى غير هذه الرواية. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، فتذاكروا الساعة، إلى أن قال: فردوا الحديث إلى عيسى عليه السلام، فذكر عيسى قتل الدجال، ثم قال: ثم يرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وهذا يدل على الترتيب بين هذه الحوادث الثلاثة، أن الأول هو الدجال، ثم ينزل عيسى ويقتله، ثم يستتب الأمر وتهدأ الأمور فيرجع المؤمنون الذين كانوا مع عيسى عليه السلام إلى ديارهم ليعودوا إليها، فيقابلهم في الطريق يأجوج ومأجوج، لا يمرون بماء إلا شربوه ولا بشيء إلا أفسدوه، يجأرون إلي، يعني المؤمنين يجأرون إلى عيسى طلبا منه في التضرع إلى الله والدعاء، فأدعو الله فيميتهم فتجوى الأرض من ريحهم، يعني تنتن الأرض، فيجأرون إلي، يعني يأتون إلي ويطلبون الدعاء، فأدعو الله فيرسل السماء بالماء فيحملهم فيقذف بأجسامهم في البحر. رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه: ويخرجون على الناس فيستقون المياه ويفر الناس منهم فيرمون سهامهم في السماء فترجع مخضبة بالدماء، فيقولون: قهرنا أهل الأرض وغلبنا من في السماء قوة وعلوا، أي يقولون هذا من باب البطر والأشر والشعور بالعلو والتفوق. قال: فيبعث الله تبارك وتعالى عليهم نغفا في أقفائهم، قال: فيهلكهم، والذي نفس محمد بيده، إن دواب الأرض لا تسمن وتبطر وتشكر شكرا وتسكر سكرا من لحومهم. يعني أن السباع والوحوش تأكل من أجسامهم وتصاب بالسمن الشديد والبطر في عافيتها من أكلها للحومهم. وأما ما ورد في السد الذي بناه ذو القرنين رحمه الله، فإنه يحجز بين الناس وبين هؤلاء، كما جاء في الآيات التي مر ذكرها في سورة الكهف: قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فأن نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. وأما مكانه فورد أنه في جهة المشرق، لقوله تعالى: حتى إذا بلغ مطلع الشمس. ولا يعرف مكان لهذا السد بالتحديد. حاول بعض الملوك والمؤرخين في الزمن المتقدم، ومن ذلك الخليفة الواثق، بعث بعض رجاله وعماله بسرية لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا، فوصلوا إلى بلاد ومن بلد إلى آخر، حتى وصلوا إليه كما ظنوا ذلك وليس مؤكدا أنه هو، رأوا بناء من الحديد ومن النحاس. ذكروا أنهم رأوه في له باب عظيم وعليه أقفال عظيمة، ورأوا بقية اللبن ونحوها، وأن عنده حراس من الجهات المتاخمة له، وأنه شاهق منيف لا يستطاع الوصول إليه ولا حوله من الجبال، وكانت غيبتهم مدة سنتين. هذا ما ذكر في شأن هذه القصة في الأحداث. هذه القصة ذكرها الإمام ابن كثير في التفسير ولم يذكر لها سندا، فالله أعلم بأصلها وقصتها. ربما يقول بعضكم: الآن الأقمار الصناعية تصور كل شيء وتدرك كل شيء، لكن إذا أراد الله أن يعمي عنهم شيئا لا يستطيعون، فالله أعلم بذلك. لكن نؤمن بأن هذا السد موجود، وأنه لا يحصل انفراج لهؤلاء وخروج إلى الناس إلا في ساعة معلومة حددها الله، لا يتقدمون. ولو أن أحدا وصل إليهم فلا يكون لهم الشأن الذي ذكره الله ما دام لم يأتي موعد خروجهم. والأدلة التي بين أيديكم وسمعتموها وتقرؤونها كثيرا في كلام الله أن هذا السد بين جبلين، لقوله تعالى: حتى إذا بلغ بين السدين، والسدان هما جبلان متقابلان طويلان شاهقان، وقوله تعالى: حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي حاذى به رؤوس الجبلين. يقول الإمام البخاري: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت السد من البرد المحبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد رأيته، يعني يصدقه. هناك سد معروف عند الناس والمؤرخين، سور الصين العظيم عند مدينة ترمذ ونحوها، وذكره كثير من الجغرافيين والمؤرخين ونحوهم، لكن الذي عليه الكثير من الناس أنه ليس، لا تتوفر فيه الصفات التي ورد ذكرها في الأحاديث والآيات. ونحن ليس من المهم أن نعرف هو هذا أو هذا، المهم أن نعرف الفتنة ونعرف الحدث وأنه يدل على قرب قيام الساعة بوقت قصير. وبين الله جل وعلا أنه إذا جاء الوقت سيندك هذا السد، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. هذا لا بد أن نفهمه، إذا جاء الوعد يندك هذا السور ويخرج هؤلاء القوم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في السد قال يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا، قال فيعيده الله جل وعلا كأشد ما كان حتى إذا بلغوا مدتهم وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله، واستثنى قال فيرجعون وهو كهيئته حين تركوه فيخرقونه ويخرجون على الناس فيستقون المياه ويفر الناس منهم. يقول إنه كل يوم يحفرون، وإذا أوشكوا على الانتهاء ولم يبقى إلا قليل يقول رئيسهم ارجعوا استريحوا وغدا تكملون شغلكم، ولا يقول إن شاء الله. فإذا رجعوا من يوم غد وجدوه قد عاد كما كان وكأن لم يعملوا فيه شيئا ولم يحفروا فيه حفرا. وإذا جاء الوعد سيقول الذي يأمرهم بالتوقف للراحة اتركوا العمل الآن وسترجعون غدا إن شاء الله لتكميله، فيرجعون غدا وإذا به لم ينسد الذي حفروه باق على حفره فيكملون الحفرة ويخرجون. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون دائما مرتبط بأعماله بالتوحيد وأن يكون معلقا تصرفاته على إذن الله تعالى له، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه هي جملة المسائل المتعلقة بهذا الحدث العظيم وهذا الأمر المفزع، ونعوذ بالله من سوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد. أيضا من علامات الساعة خسوف ثلاثة تقع في هذه الأرض، منها خسف يكون في المشرق وخسف يكون في المغرب وخسف بجزيرة العرب. والخسف معناه غور الأرض وانهيارها وهبوطها، وقد جاء في الأدلة من السنة على ظهور هذه الخسوفات عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات، فذكر منها وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب، قلت يا رسول الله أيخسف بالأرض وفيها الصالحون؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهلها الخبث. وهذا تحذير من الرسول عليه الصلاة والسلام وتنبيه إلى أن المصائب تحل بالناس ولو كان فيهم أهل صلاح، لكن إذا كثر الفساد فإن الله تبارك وتعالى يعاقب الجميع. المفسدون لفسادهم، والصالحون لأنهم لم ينكروا على المفسدين. ولهذا قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالله تعالى يصيب الناس بالمصائب لأجل أن ينتبه منهم من كان في قلبه عقل وفهم وإدراك، ليصحح الخطأ ويعيد الأمور إلى الصواب. ويقول تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهذا عام في كل المسائل التي تحدث في هذا الكون، وليست من علامات الساعة، وإنما من الحوادث التي تحصل للناس، لأهل بلد أو دولة أو أمة أو عام ونحو ذلك. وأما هذه الخسوف فهي من علامات الساعة، وهي خسوف عظيمة وليست من الخسوف التي تحصل فيما يدركه الناس ويمرون به كحدث مثل حوادث الزلازل ونحوها، وإنما هو سيكون حدث عظيم له شأنه وله خطره. ولهذا فهي لم تقع إلى الآن، وهي من العلامات الكبرى. وإن كان بعض أهل العلم ذكر أنها تكون قد وقع بعضها، لكن الصحيح أنها لم تقع. قال: تكون عظيمة وعامة لأماكن كثيرة كبيرة وكثيرة من الأرض في المشرق والمغرب والوسط. يقول ابن حجر رحمه الله: وقد وجد الخسف في مواضع، ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد، كأن يكون أعظم منه مكانا أو قدرا. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث أنها إنما تقع إذا كثر الخبث في الناس وفشت فيهم المعاصي. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.